بينهم بين أهل الأعمام وابن أخيه حتى أنه وصل المقام إلى مقاطعة عمه تماما حيث لا يرد عليه السلام. هذا الوضع منذ مدة طويلة تزيد على السنتين، وقد حاول العم الإصلاح ولكن ابن الأخ يصر على مقاطعته علما بأنه شاب طيب وملتزم بمبادئ الدين، ولكن مع هذا لا زال يخاطر عمه. وما رأي فضيلتكم في هذا وما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ والله العم إذا كان العم قد أتى معاصي ظاهرة أو بدعا ظاهرة معروفة فولد أخي معذور إذا قطع إذا هجر حتى يتوب. أما إذا كان العم لا جرم له ولكن أمور نفسية وأمور تعلق بالدنيا فلا يجوز لولد العم أن يقطع ولا يجوز أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام. الهجر ثلاثة أيام أقل في أمور الدنيا ويلزمه صلته بعد ذلك والسلام عليه والقيام بحقه، لأن العم مسجد الأب فلا يجوز له أن يقطعه ولا أن يهجره إلا إذا كان ذلك من أجل إظهار المعاصي وإظهار البدع، هذا لا بأس بهجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.